بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فذكرنا قبل الصلاة يا إخوان أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات أي نعوت. مثل الشيخ خالد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون حال من الواو في جاءوا. ثم مثل بقوله سبحانه: ليوم لا ريب فيه، على وقوع الجملة بعد نعت. أما النعت فقوله يوم، وصف هذا اليوم بأنه لا ريب فيه. لا ريب فيه هذه جملة اسمية، لا نافية الجنس، ريب اسمها وأصله مبتدأ، وفيه خبرها وأصله خبر المبتدأ. فهذه الجملة الاسمية الواقعة بعد كلمة يوم ما إعرابها؟ نعت. القاعدة أن الجمل بعد النكرات نعوت، ونحو ذلك أن تقول: جاءت سيارة تبهر العيون، أو مثلا: هذا كتاب يقرأه طالب العلم. هذا مبتدأ، كتاب خبر، يقرأه طالب العلم جملة فعلية، نعت لكتاب. أو تقول: هذا رجل يساعد المحتاجين، يساعد المحتاجين جملة نعت لرجل، وهكذا. ثم قال: وإذا وقعت الجملة بعدما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصية، كقوله سبحانه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل أسفارا جملة فعلية وقعت بعد قوله الحمار. الحمار معرفة أم نكرة؟ معرفة لفظا، معرفة لفظا، لأنه اسم معرف بأل الجنسية. هذه أل الجنسية، لأن أل المعرفة أنواع، فيه أل العهدية وهذه المعرفة القوية، وفي أل الجنسية يعني يراد الجنس، يراد الجنس، صحيح، يراد هذا الجنس، لا الجنس الثاني ولا الثالث ولا، يراد هذا الجنس، فهو معرفة لأنه عرف الجنس المراد. لكن يبقى في الجنس إبهاما، لأن الجنس له أفراد، فهو من ناحية معرفة، لأن هذا الجنس تميز عن غيره من الأجناس، فهو معرفة، عرفنا الجنس المراد. لكن فيه إبهام من جهة تعدد أفراده، فيه إبهام من جهة تعدد أفراده. فكل معرف بأل الجنسية تعريفه ضعيف، هو معرفة يأخذ حكم المعارف لكن تعريفه ضعيف، فلهذا تقع الجملة بعده محتملة للحالية والنعتية. الحالية على أنه معرفة، كمثل الحمار حاملا أسفارا، أولناها بالحال المنصوب، أو تحتمل النعتية على أن الحمار نكرة، وهون تقدير: كمثل حمار حامل أسفارا. أليس هذا هو المعنى؟ والله أعلم. كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كمثل حمار يحمل أسفارا. الحمار معرف بأل الجنسية، والمعرف بأل الجنسية يشمل كل أفراده، فكل أفراده حمل، فلهذا تقول الحمار أو تقال أو تقول حمار، المعنيان متقاربان. ومثل ذلك أن تقول يعجبني الرجل يرضى بقضاء الله، يعجبني الرجل يرضى بقضاء الله. الرجل هنا معرفة، لكن هل تريد به رجلا معينا؟ هذا الجنسية، يعني يعجبني جنس الرجال الذين يرضون بقضاء الله. فيرضى بقضاء الله جملة فعلية وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير، فلهذا يجوز فيها الحالية على معنى يعجبني الرجل راضيا بقضاء الله، والتنكير على معنى يعجبني رجل راض بقضاء الله. إن أولتها بالمعرفة فحال، وإن أولتها بالنكرة فنعت. ومن ذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم، اللئيم هنا الجنسية، يعني أنا إذا مررت على هؤلاء اللؤماء الذين يسبون من يمر عليهم ما أهتم بهم وأمضي، يعني الجنس جنس هؤلاء اللؤماء لا يعني شخصا معينا. هل في اللئيم جنسية؟ المعنى ولقد أمر على لئيم يسبني، فإذا أولتها على التعريف صارت يسبني حال، أي ولقد أمر على اللئيم حالة كونه سابا لي، ولقد أمر على اللئيم سابا. أو تكون الجملة نعتا على تقدير ولقد أمر على لئيم ساب لي، هذا لي محتملا. طيب الآن انتهى من الكلام على ما يتعلق بالجمل، بين انقسامها إلى اسمية وفعلية، وبين انقسامها إلى كبرى وصغرى، ثم بين إعرابها متى يكون لها إعراب ومتى لا يكون لها إعراب، ثم بين إعرابها بعد المعارف وبعد النكرات. بقي أن يتكلم على أشباه الجمل، شبه الجملة، والمراد بشبه الجملة في النحو شيئان: الأول الظروف سواء كانت مكانية أو زمانية، والشيء الثاني الجار والمجرور، كل ذلك يسمى شبه جملة. وبعضهم بعض العلماء يطلق على أشباه الجمل ظرفا، كل ما كان شبه جملة سماه ظرفا، سواء كان ظرف زمان أو مكان أو جارا أو مجرورا يسميه ظرفا. لكن المشهور التفصيل بين ظروف الزمان والمكان، فهي ظروف، وبين الجار والمجرور. طيب سيتكلم على أشباه الجمل الظرف والجار والمجرور في أمرين. سيتكلم أولا على إعرابه، على إعراب أشباه الجمل، ما إعراب أشباه الجمل، وسيتكلم ثانيا على العامل فيها الذي يعمل فيها، يعني متعلقها بما تتعلق. نبدأ بالأمر الأول وهو إعرابها، كيف تعرب؟ تفضل يا أخي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية، فبعد المعارف المحضة أحوال، النحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة، وبعد النكرات المحضة صفات، نحو مررت برجل في داره أو تحت السقف. وبعدما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية والوصفية، نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو فوق الشجر. نعم، إذن أشباه الجمل تعرب مثل إعراب الجمل إن وقعت بعد معرفة فحال، وإن وقعت بعد نكرة فنعت، وإن وقعت بعدما يحتمل التعريف والتنكير فتحتمل الحالية والنعتية. طيب فإذا وقف بعد المعارف قال: نحو جاء زيد على الفرس، جاء زيد على الفرس، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وعلى الفرس على حرف جر، والفرس اسم مجرور، وعلى الفرس شبه جملة. إذا بالتفصيل على حرف جر حرف، والفرس اسم مجرور اسم، لكن على الفرس هذه شبه جملة. ما إعراب شبه الجملة هذه؟ يقول حال لوقوعها بعد المعرفة، طيب ما معنى وقوع شبه الجملة حالا؟ يريد أنها متعلقة بحال محذوفة مقدرة بكون عام، يعني جاء زيد كائنا على فرس، جاء زيد حالة كونه كائنا يعني موجودا مستقرا على فرس، بخلاف إعراب الجمل. إعراب الجمل جاء زيد يركض، زيد فاعل يركض، هذه جملة فعلية. ما إعراب الجملة الفعلية؟ هي نفسها حال في محل نصب، فالنصب واقع على نفس الجملة، لأن الإعراب قد يقع على الأسماء وعلى الفعل المضارع ويقع على بعض الجمل، على نفس الجملة وقع. لكن شبه الجملة، شبه الجملة ما يقع عليها الإعراب، وإنما يقع الإعراب في الحقيقة على متعلقها، متعلق بفتح اللام، الإعراب يقع في الحقيقة على متعلقها وهي تتعلق به في المعنى. سيأتي الكلام بعد قليل على هذا المتعلق. فإذا قلت جاء زيد على الفرس، أي جاء زيد كائنا على الفرس، جاء فعل ماض وزيد فاعل وكائنا حال محذوفة وجوبا لأنها كون عام، وكل ما كان كون عاما وجب حذفه، على الفرس جر ومجرور متعلق بهذا الحال. هم يقولون على الفرس شبه الجملة حال، كذا يتجوزون في الإعراب، لكن معنى كلامهم حال أي متعلقة بالحال، متعلقة بالحال. طيب ومثل ذلك أن تقول جاء محمد على سيارته، أو تقول جاء محمد على قدميه، أو تقول صلى محمد في المسجد ونحو ذلك. إذا وقعت شبه الجملة بعد معرفة فهي حال، وإن وقعت بعد نكرة يقول فهي صفة أي نعت. مثل بي مررت برجل في داره، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، في داره جار ومجرور. طيب مررت برجل في داره، رجل نكرة، وفي داره شبه جملة واقعة بعد النكرة، ما يعرف شبه الجملة هذه؟ يقولون نعت صفة، نعت صفة، يعنون أن شبه الجملة هنا شبه الجملة متعلق بالنعت المحذوف المقدر بالكون العام، أي مررت برجل كائن في داره، كائن يعني موجود في داره مستقر ثابت حاصل، أي كلمة تدل على مجرد الوجود. طيب ومثل ذلك أن تقول صلى رجل في المسجد، أو جاء رجل على السيارة، أو تقول جلس رجل على الكرسي، أو نحو ذلك. إذا وقعت شبه الجملة بعد نكرة فهي نعت، وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصية، نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو فوق الشجر، يعجبني فعل ولي مفعول به والثمر فاعل، الثمر معرف بأل الجنسية، يعجبني جنس الثمر، أي ثمر، جنس الثمر على أغصانه، على أغصانه جار ومجرور شبه جملة واقع بعد الثمر، لك أن تجعله حالا، والتقدير يعجبني الثمر كائنا على أغصانه، ولك أن تجعل أغصانه نعتا فتقدر الثمر نكرة، أي يعجبني ثمر كائن على أغصانه. وكذلك فوق الشجر، يعجبني الثمر كائنا فوق الشجر، أو يعجبني ثمر كائن فوق الشجر. طيب ربما تفتح المسألة أكثر عندما تتكلم عن المتعلق. طيب بالنسبة للمتعلق هذا الموضوع الثاني فيما يتعلق بشبه الجملة. المتعلق ماذا يريدون بالمتعلق؟ متعلق شبه الجملة الجار والمجرور والظروف لابد أن تتعلق بشيء، لا تستغني بنفسها، وهي تتعلق بالحال فيها. يعني متعلق، متعلق الجار والمجرور، متعلق الظرف. يعني بعض الطلاب يستصعب هذا الأمر، ماذا يريد بالمتعلق؟ هو أمر واضح جدا سهل، وربما يصعب الأمر لوضوحه حتى يظن الطالب أن العلماء يتحدثون عن أمر صعب أو أمر بعيد، وهم يتحدثون عن هذا الأمر السهل الواضح الذي أنت تعرفه. وهذا أعرفه، هو الذي نريده، لكن بس أعرف أن هذا الشيء هو الذي تعرفه. هذا هو المتعلق. متعلق يعني أن الفعل عندما تقول مثلا، نأخذ مثالا، المتعلق الشيء الذي يتعلق به الجملة شبه الجملة لا يكون إلا فعلا أو اسما عاملا عمل الفعل، إما فعل أو اسم مشتق من الفعل، وهي الأسماء التي تعمل عمل الفعل، يعني بمعنى الفعل. الأسماء التي يمكن تحديثها وتبع مكانها الفعل تسمى أسماء مشتقة تعمل عمل الفعل. طب لو قلنا نزل القرآن منقذا من النار، نزل القرآن منقذا من النار، نزل فعل ماض، القرآن فاعل، منقذا حال، من النار جار ومجرور في جملة. جار المجرور هذا متعلق بماذا؟ هل هو متعلق بنزل، ها نزل من النار، أم متعلق بمنقذا اسم الفاعل منقذ، لأن بمعنى ينقذ، ينقذ من النار، من النار متعلق بالفعل نزل أو بمنقذا؟ بمنقذا. المجرور أن تقول من النار جار ومجرور متعلق بمنقذا، هذا الذي يراد أن يقال لكي تفهم المعنى. المتعلق قائم على المعنى، من النار هنا متعلق بمنقذا كذا في الإعراب تقول، وشيت التفصيل من النار جار ومجرور متعلقان بمنقذا. طيب لو قلنا نزل القرآن منقذا من الله، نزل القرآن منقذا من الله، من الله متعلق بمنقذا أم بنزل؟ تقول من الله جار ومجرور متعلق بنزل. يعني يريدون الشيء الواقع في هذا الظرف أو الواقع في الجار والمجرور، ما هو الواقع فيه؟ هو متعلقه. في الظروف إذا قلت مثلا صليت في الجامع خلف الإمام، صليت فعل وفاعل، في الجامع جار ومجرور، هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ ما الذي حصل فيه؟ الذي حصل فيه الصلاة. إذا نقول في الجامع متعلق به صليت، لو في فعل آخر أو شيء ما تعلق به، تعلق به صليت، لأن صليت هو الواقع في الجامع. خلف الإمام، الذي وقع خلف الإمام الصلاة، إذا تقول خلف الإمام متعلق بصليت، هو الواقع خلف الإمام. لابد أن تبين شبه الجملة متعلقة بماذا، هل الأمر الواقع فيها؟ طيب لو قلنا مثلا وعدت محمدا يوم الخميس أمام المسجد، لقيت محمدا أمام المسجد فوعدته يوم الخميس، لقيت محمدا أمام المسجد فوعدته يوم الخميس. أمام المسجد ظرف، أين متعلقه؟ يعني الواقع فيه الوعد، إذا وعدته. يوم الخميس أيضا ظرف، ظرف أين متعلقه الواقع فيه؟ ها وعدته. أمام المسجد الواقع فيها اللقيا، لقيته. هذا المراد، إن أمر ليس بغامض. فلهذا كثير من المعربين يتجاوز المتعلق، ما يبين المتعلق لأنه واضح، لكن يبينين المتعلق إذا كان يؤثر في المعنى. قد يحتمل أن يكون متعلق بكذا أو بكذا ويختلف به المعنى. فلهذا في تفسير القرآن يهتمون كثيرا ببيان المتعلق لتعلق المعنى به، يوم جاء متعلق بهذا الفعل أو بهذا الفعل أو باسم الفاعل أو باسم المفعول، لأن المعنى لا شك أنه سيتغير، لا شك أنه سيتغير بذلك. طيب، هذا المتعلق وهو الواقع في الجار والمجرور أو الواقع في الظرف، ما حكمه من حيث الذكر والحذف؟ يذكر أم يحذف؟ أم إن شئت ذكرته وإن شئت حذفته؟ المتعلق الذي يتعلق به شبه الجملة إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. إما أن يكون عاما كون عام يعني مطلق الوجود، ما الذي حدث في هذا الشيء؟ أنه نحن الآن في المسجد، موجود في المسجد، كوننا موجودين في المسجد هذا كون عام أو كون خاص؟ هذا عام، موجودين في المسجد. طيب موجودين في المسجد على أي صفة، على أي حالة؟ جالسون أم قائمون؟ مصلون أم قارئون؟ نائمون؟ دارسون؟ مدرسون؟ هذه أحوال خاصة، هذه أحوال خاصة لا تفهم إلا بذكرها، ما تدري عن حالنا حتى أقول لك مصلون ولا ما تعرف. ربما ما كنا مصلين في المسجد، لكن ما كنا مصلين، دارسين أو في حلقة علم أو نقرأ قرآن، ما تدري، هذه أحوال خاصة. إذن فمجرد الوجود هذا يسمى كون عام، مجرد الوجود يسمى كون عام. فإذا أردت الكون العام فيجب أن تحدث، يعني لو قلت محمد في المسجد، محمد في المسجد، محمد مبتدأ في حرف جر، المسجد اسم مجرور، في المسجد شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة في المسجد؟ قلنا في الجار والمجرور شبه الجملة لابد أن تتعلق، أين متعلقها؟ يعني الشيء الواقع فيها في المسجد، ما الذي وقع في المسجد؟ محمد في المسجد، ما الذي وقع في المسجد؟ ها وجود محمد، وجود محمد، يتعلقه بوجود محمد، فتقول محمد موجود في المسجد، محمد موجود في المسجد. في المسجد متعلق بماذا؟ متعلق بموجود، موجود كون عام ولا خاص؟ عام، يجب أن تحذفه. ما يجوز في العربية أن تقول محمد موجود في المسجد، يجب أن تحذف هنا وتقول محمد في المسجد. طيب، قد يقول طالب، وربما هذا أشرنا إليه من قبل ولعل له هنا مناسبة، لماذا نتكلف وهذا الإعراب الطويل ونقدر محذوفا؟ لماذا نقول محمد مبتدأ وفي المسجد خبر وننتهي؟ وهذا لا يصح نحوا ولا عقلا، لأن المبتدأ والخبر شيء واحد، وإلا ما صح الإخبار. قل محمد قائم، كيف صح الإخبار بمحمد قائم؟ ما صح ذلك إلا لأن محمد هو القائم، فلهذا أخبرت عنه بأنه القائم، محمد قائم، محمد هو القائم، والقائم هو محمد، محمد يركض، محمد هو الذي يركض، والذي يركض هو محمد، فالمبتدا لا بد أن يكون هو الخبر، وإلا ما يصح الإخبار. تخبر عن الشيء بخلافه، لا بد أن تخبر عنه بشيء فيه نفسه، وإلا ما يصح الإخبار عقلا. فإذا قلنا محمد في المسجد، هل محمد هو في المسجد؟ في المسجد، قولنا في المسجد، ماذا نعني في المسجد؟ الظرفية، ظرفية المسجد، يعني خلاؤه، خلاء المسجد. هل محمد هو خلاء المسجد؟ لكي نقول محمد هو في المسجد، ليس محمد في المسجد، وإنما المعنى الصحيح المعقول الذي يريده العرب عندما يقول محمد في المسجد، إذن محمد موجود في المسجد. لا يريد أن يخبر عن محمد أنه هو خلاء المسجد، لكن لأن الكون عام التزمت العرب الحذف. طيب، فإذا كان الكون خاصا يعني خلاف مطلق الوجود، تريد أن تقول أن محمد جالس في المسجد، هنا يجب أن تقول محمد جالس في المسجد. في المسجد شبه جملة، متعلق بماذا؟ متعلق بجالس. ما الذي حدث في المسجد؟ الجلوس. إذا علق في المسجد بجالس، المتعلق هنا خاص أو عام؟ خاص. يحذف وجوبا أو لا يحذف؟ لا يحذف وجوبا. طيب، يذكر وجوبا أو يجوز حذفه؟ يذكر وجوبا إلا إن دل عليه دليل. القاعدة، القاعدة في اللغة العربية، كل ما دل عليه دليل جاز حذفه، وإذا ما دل عليه دليل لا يجوز أن يحذف. ما تقول لمحمد في المسجد؟ تقول أعني أنه جالس، ما أفهم منه ذلك، أنا أفهم أنه موجود فقط. تريد أن تخبرني بجلوسه، يجب أن تقول محمد جالس في المسجد، لأن المتعلق إذا كان خاصا لا يجوز حذفه إلا بدليل. وإذا كان المتعلق عاما يجب أن يحذف، ومن العلم أن يذكر. طيب، نلخص ذلك فنقول المتعلق، متعلق شبه الجملة، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فإن كان عاما يعني مطلق الوجود فيجب أن يحذف، وإن كان خاصا وجب أن يذكر إلا إن دل عليه دليل. طيب، لو قلت جاء محمد على السيارة، جاء فعل ومحمد فاعل وعلى السيارة شبه جملة، أين المتعلق؟ متعلق بمحمد، المتعلق إما فعل أو شبه أو ما يعمل عمل الفعل. لا، ما تقدرها براكبا، لأن الركوب هذا عام أو خاص؟ خاص، ما تقدر إلا بدليل. الأصل أنك تقدر جاء محمد كائنا على السيارة، كائنا حالة كونه يعني موجودا في السيارة، جاء محمد على السيارة، فالراكب على السيارة، والمتعلق بها نقول أيضا جاء على السيارة. وإن كان الأكثر والأصل في المسألة أنه يأتي راكبا على السيارة، لكن ليس في ذلك دليل قاطع، لأن الراكب وغير الراكب يقال جاء محمد على السيارة. طيب، وإذا قلنا نام محمد فوق السطح، نام فعل محمد فاعل وفوق السطح شبه جملة ظرف مكان، متعلق بماذا؟ نام محمد على السطح. ما الذي حدث على السطح؟ نام محمد فوق السطح، ما الذي حدث فوق السطح؟ أنه أين متعلق فوق السطح؟ أهما مذكور أو غير مذكور، هذا فعل مذكور، انتهينا. نام محمد على السطح المتعلق نام فعل مذكور، هذا إشكال. فإذا قلنا محمد فوق السطح، محمد فوق السطح، وجود محمد فوق السطح، إذن فوق السطح متعلق بكون عام وهو وجود محمد، محمد موجود فوق السطح. وعندما يقول كون عام تقدر أي كلمة تدل على مطلق الوجود، إنه موجود، تقدر بموجود أو بمستقر، مستقر يعني موجود، ليس مستقر خلاف المضطرب، فمستقر يعني موجود، مستقر أو حاصل أو ثابت أو نحو ذلك. طيب لو قلنا محمد هذا فوق السطح، فمحمد نائم فوق السطح، أين متعلق فوق السطح؟ نائم. يحذف أم يذكر؟ يذكر وجوبا. أتقول أني أريد محمد فوق السطح لأنه نائم؟ لا أدري أنه نائم، حتى تقول نائم يجب أن تذكر هذه، وموجود يجب أن تحذف، إلا إن كان في دليل. في دليل كيف في دليل؟ كأن تقول أين ينام محمد، فأجيبك فوق السطح، فوق السطح هذا ظرف، أين متعلق؟ متعلق محذوف، تقديره ينام فوق السطح، حذف المتعلق وهو متعلق خاص لوجود دليل عليه، لكن تحت القاعدة. هذا ما يتعلق في شبه الجملة، عرفنا متعلقها أنه يكون عاما ويكون خاصا، وعرفنا إعرابها. ماذا قلنا في الإعراب؟ إذا وقعت بعد معرفة فحال، وإن وقعت بعد نكرة فنعت، وإن وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير فتحتمل الحالية والنعتية. فقولنا الآن إذا وقعت بعد معرفة فحال، ما لا نقصد فحال؟ متعلقه حال، جاء محمد على قدميه، على قدميه جار مجرور، وقعت بعد محمد بعد معرفة، نقول حال. ما معنى حال؟ يعني متعلقة في حال، يعني جاء محمد كائنا على رجليه. هذا ما تيسر ذكره فيما يتعلق في إعراب الجمل وأشبه الجمل، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنته آخر ما أردنا أن نذكره في شرح هذا الكتاب المبارك الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى 1935. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سجل، وأن يجعله خيرا وبركة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كان عنده سؤال يسأل، ومن أراد أن ينصرف ينصرف. نعم. صح، عندما نقول محمد قائم، أليس محمد هو القائم والقائم هو محمد؟ إن المبتدا هو الخبر، وإذا لم يصح. لو قلت محمد هو القائم، لو قلت محمد قائم وهو جالس، يصح الإخبار؟ فما يصح، لأنه ليس القائم. إذا فالمبتدا لابد أن يكون هو الخبر، وإلا ما يصح الإخبار. أو محمد يكتب، محمد هو الذي يكتب، والذي يكتب هو محمد، ولو أن محمدا ما يكتب ما صح أن تقول محمد يكتب، هذا أمر عقلي. نعم. لا، متعلقة بالحال ليس متعلقة بالفعل. جاء محمد كحالة كونه كائنا على السيارة، وجود محمد هو الذي في السيارة ليس مجيئه، وجوده كذا في السيارة في أثناء المجيء، هذا هو الحال. الحال هو الذي يبين هيئة صاحبه وقت الفعل، فإنه صاحب لوقت الفعل، كما نقول جاء محمد راكضا، راكضا يبين هيئة محمد، متى يبين هيئة محمد؟ في وقت المجيء فقط، أما قبل المجيء وبعد المجيء ما في دلالة على شيء. طيب جاء محمد على السيارة، محمد وقت المجيء كان موجودا على السيارة، هذا المعنى المراد. نعم. لا هو الآن فقط، وهو وجود محمد، أن محمد كان موجودا في السيارة متى؟ وقت المجيء. فالذي كان موجودا في السيارة هو وجود محمد، محمد موجود في السيارة لكن وقت الفعل. نعم نعم انتهى الدرس الحمد لله خلاص. هم ذكروا أن هناك شرح للألفية لكن يظهر أنه بعد مدة، هم بعد فصل أو بعد سنة على حسب النظام الذي عندهم، عندهم نظام يسيرون عليه، لكن لا أذكر متى، لكن في الإجازة الصيفية إن شاء الله في دورة ظهر في الصرف في شرح لمثل صرفي في الدورة لمدة أسبوعين في أول إجازة، لكن لا أدري في أيام بالتحديد، في الجلسة إن شاء الله. سم سم آتي محمدا الوسيلة، آتي هذا فعل ينصب مفعولين والفاعل مستتر، تقديره أنت، يعود إلى الرب جل وجل جل جلاله. محمدا مفعول أول، الوسيلة مفعول ثاني، والفضيلة معطوف. نعم ارفع صوتك. نعم وهو وجود محمد. إحنا نام، النوم هو الذي وقع على السيارة، آسف، النوم هو الذي وقع فوق السطح، لكن جاء محمد على السيارة، ما الذي كان في السيارة؟ مجيئه أم وجوده؟ لا، الموجود وجوده، هو اللي كان موجودا في السيارة، لكن هو فعل المجيء، فعل المجيء حالة كونه على السيارة، يعني جاء محمد على قدميه على السيارة، جاء محمد على قدميه على قدميه متعلق بالمجيء أيضا، المجيء هو الواقع في المجيء هو الواقع على القدمين، ها؟ المجيء هو الواقع في القدمين على القدمين؟ لا، جاء محمد على السيارة، هل المجيء هو الواقع على السيارة؟ طيب المتعلق، والمتعلق هو الشيء الذي وقع على الظرف أو وقع في الجار المجرور. ما الذي كان في السيارة؟ محمد، فالمحمد اللي هو وجود محمد، فوجود محمد هو هو المتعلق وليس المجيء. نعم طبعا سيترتب عليها امور اخرى لكن تتعلق ب يعني وصول النحو والقياسات نحو ذلك، يعني اذا قلت بالاضافه فمعنى ذلك انك ستقوي العوامل المعنويه في ابواب اخرى، هذا امر. امر اخر، طب اذا قلت من العمل الاضافه يعني ان النسبه التي حدثت بين الاثنين هي التي جرت الثاني، والنسبه التي حدثت بين الاثنين هنا الاضافه. طيب إن قلت هذا هنا فكان يجب عليك أن تقول إن الذي رفع الفاعل الفاعلية، لأن النسبة بين الفعل والفاعل الفاعلية، وأن تقول الذي نصب المفعول به المفعولية، لأن هي النسبة بين الفعل والمفعول، وهكذا. إذا كنت تقول إن النسبة بين كلمتين هي التي فعلت، فيجب أن تطبق ذلك في الأبواب الأخرى. فلهذا ضعف أن يقال بها هنا. لكن إذا قلنا إن الذي جر المضاف إليه المضاف، فهذا منطبق مع بقية الأبواب الأخرى. فالذي رفع الفاعل الفعل، والذي نصب المفعول به الفعل، والذي جر الاسم المجرور حرف الجر، وهكذا. فهذا هو السائر على قياس النحو. نعم. إيه؟ فمضيت ثم قلت لا يعنيني. نعم. معنى كان، الأصل في كان أنها تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي. كان محمد قائما، أي اتصاف محمد بالقيام في الزمن الماضي، هذا الأصل في معناها. ولكنها قد تتجرد من هذا المعنى وتدل على الزمن المستمر، يعني اتصاف الاسم بالخبر في كل الأزمان، الماضي والحال والاستقبال. وهذا أكثر ما يكون مع الله عز وجل. كان الله سميعا بصيرا، أي اتصاف الله عز وجل بالسمع البصر في الماضي والحال والاستقبال، وهذا كثير جدا في كان. نعم كثير، مثلا ربما لا يحفظون شيئا الآن، لكن كثير دلالة. نعم نعم. لا، إذا قدرنا الرجل، إذا أبقينا الرجل معرفة سنقول يعجبني الرجل راضيا. إيه؟ إذا قدرنا الرجل برجل، يعني جنسية، يعني يعجبني الرجل، يعجبني رجل يفعل هذا الفعل، فتكون نكرة، يعجبني رجل راض. طبعا رجل راضي، لكن هذا اسم مقصور، واسم المقصور ستحذف الياء فستكون راض. نعم. لا أعرف لها إعرابا، لكن الأجر الرومية هي التي لها إعرابات كثيرة. لا بأس، لا بأس، بس لابد أن تعرف إعرابك على واحد متمكن. لكن الأجر الرومية يمكن تعيبها بنفسك ثم تعود إلى الكتب التي عربتها، من أفضلها الكفراوي يعربها ويشرحها. لكن الأزهرية لا أعرف لها، لكن في آخر الشرح، آخر شرح الأزهرية للخالد نفسه كما قلت لكم موجود، لكن قليل، الطبعة القديمة موجودة في المكتبات الكبرى، موجودة، رأيته كثيرا. هذه الطبعة مثلا هذا اشتريته قبل أسبوعين ثلاثة، من عند الطبعة أخرى أيضا هو موجود. قلنا في آخر الكتاب هنا بعد ما انتهى من الشرح تماما أعرب الاستعاذة والبسملة وثبت يدا إلى سورة قريش، الاستعاذة والبسملة والفاتحة، ثم من سورة قريش إلى الناس. هل يمكن أن تعود من إعراباته تستفيد كثيرة جدا. موجود إعراب الشواهد النثرية وإعراب الآيات والأحاديث في شرح ابن عقيل، وعلى هذا النسق كثير، إعراب الشواهد النثرية في قدر الندى، إعراب الشواهد النثرية في أوضح المسالك، وهكذا كتب كثيرة. من أفضلها ما كتبه الأستاذ رياض الخوام، يعني كتابات إعرابات طيبة. هذا طيب، هذا طيب متوسع. لا، هذا كتاب علمي لكنه بأسلوب سهل. يأتي بأمثلة عصرية ويشرح لك المثال لكن فيها توسع. اسم نحو العربية. أراكم على خير إن شاء الله.